الحمد لله، الحمد لله القائل عن الملائكة وهو أصدق القائلين والصافات صفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صفت له الملائكة صفا فقالت: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل للصحابة يوما عندما خرج عليهم: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، ثم خرج عليهم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي كان يقف قبل الصلاة مستقبلا المصلين قائلا: سووا صفوفكم، سدوا الخلل، تراصوا، لا تذروا فرجات للشيطان. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدري، أنهى لأمته ما كان من يتمي، محرر العقل بان المجد باعثنا من رقدة في دثار الشرك واللمم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحرصوا على الجماعة، وحرصوا على الألفة وعلى التراص في الصفوف. أيها المسلمون عباد الله، عشنا ما يربو على السنة ونحن متباعدون في ركننا الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وها نحن بحمد الله عز وجل نعود إلى هذا التراص، وكل هذا فضل من الله جل جلاله، فنحمده سبحانه ونسأله المزيد من فضله. عباد الله، لقد أولى الإسلام صفوف المصلين عناية كبيرة، حيث أمر بتسوية الصفوف، وأظهر فضيلة تسويتها، وأظهر الاهتمام بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إن التباعد في الصلاة سبب من أسباب اختلاف القلوب والعياذ بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قوله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. عباد الله، تسوية الصف تشمل أمورا: الأول، تسوية المحاذاة، وهي ألا يتقدم أحد على أحد، لا بصدره ولا بكعبه. والمعتبر ها هنا المناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن، وأما أطراف الأرجل وأصابعها فليست بمعتبرة. ثانيا، التراص في الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول ولا يدعوا فرجا للشياطين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فرجات للشيطان، أي لا يكن بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم. يقول أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ويقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. عباد الله، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. ثالثا، إكمال الصف الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعون عليه ليظفر من خرجت القرعة عليه بفضل الأذان وفضل الصف الأول. ومن لعب الشيطان بالبعض أنهم يرون الصف الأول أو الصفوف المتقدمة ليس فيها إلا النصف، ومع ذلك يشرعون في الصف التالي، ثم إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم أتم الصف المقدم جعلوا يلتفتون مندهشين. رابعا، ومن تسوية الصفوف التقارب فيما بينها وفيما بينها وبين الإمام، لأنهم جماعة والجماعة مأخوذة من الاجتماع، فكلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل. ونحن نرى في بعض المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، أي أن الإمام يتقدم كثيرا، وحد القرب بين الصفوف وبين الصف الأول والإمام أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة. خامسا، ومن تسوية الصفوف أن يدنو الإنسان من الإمام، وخاصة من ذكر في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وكلما كان أقرب كان أولى، ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، لأن الدنو من الإمام في صلاة الجمعة يحصل به الدنو إليه في الصلاة وفي الخطبة، فالدنو من الإمام أمر مطلوب، وبعض الناس يتهاونون بهذا ولا يحرصون عليه. سادسا، ومن تسوية الصفوف تفضيل يمين الصف على شماله، يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، ولكن هذا ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال صلى الله عليه وسلم: أتم الأيمن فالأيمن، كما قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه. وإنما يكون يمين الصف أفضل من يساره إذا تساوى اليمين واليسار أو تقاربا، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة وجاء الحادي عشر نقول اذهب إلى اليمين، لأن اليمين أفضل مع التساوي أو مع التقارب بين الأيمن والأيسر، بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره. أما مع التباعد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد. سابعا، ومن تسوية الصفوف أن تفرد النساء وحدهن، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال فلا يختلط النساء بالرجال، قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة الصلاة ونعمة الإسلام ونعمة الاجتماع على الحق والهدى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. الحمد لله ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه على ما دفع عنا من الوباء والنقم، وما أسبغ علينا من الآلاء والنعم، وقد أوشكت الحياة بفضل الله عز وجل أن تعود إلى طبيعتها بعد أن عانت البشرية من جائحة كورونا وشدتها. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فنحمد الله تعالى على ما فرج ويسر وأنعم وأكرم. والدروس المستفادة عباد الله مما جرى كثيرة، منها بيان عظمة الله تعالى الغني الكبير المتعال، ومنها ظهور ضعف الإنسان الفقير الصغير، ومنها ظهور قدر نعمة الصحة والعمل ورفع القيود. ومن الدروس المستفادة ما رأيناه من أثر التكاتف والتعاون في أيام المحنة بين جميع الجهات وبين المؤسسات وبين وزارات الدولة وعلى مستوى الأفراد والجماعات، فقد شعر الناس بأنهم في مركب واحد، إن نجا نجوا جميعا وإن غرق غرقوا وهلكوا جميعا. واعلموا يا عباد الله أن المعاصي والذنوب أمراض وأوبئة، فلا بد من إنكارها والحجر على مرتكبيها المعدين، والأخذ على أيديهم لتسلم سفينة الكل ويسلم مجتمع الجميع. عباد الله، ومن أعظم الدروس المستفادة ازدياد معرفة عظمة الإسلام في تنظيم الحياة من كل جوانبها، وعنايته بشؤون الدنيا والآخرة معا وبصحة الإنسان، إذ سبق العالم ومنظماته الصحية في تشريع الحجر أو العزل الصحي، وأمر بالطهارة في البدن والثياب والمكان والأواني وغيرها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من الثبات على الهدى والمزيد من الإيمان والتقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إنني قبل الختام أنبه إخواني على الالتزام بالإشراطات الصحية مع هذا التراصي والتقارب، بالإتيان بسجادة إلى المسجد ولبس الكمام، والحرص على التعقيم، وكذلك الحرص على التطعيم. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم هذا الوباء، وقوموا إلى صلاتكم مأجورين.